بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وبين يدينا هذا اليوم حفظكم الله كتاب مبارك مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الهادي رحمه الله، نبدأ بقراءته عل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم، لنزداد محبة له وإيمانا به صلى الله عليه وسلم، ويقينا بصدق نبوته، عل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وسيكون التعليق إن شاء الله مختصرا، يعني حرصا على إتمام هذا الكتاب في هذه الأيام الخمسة، نسأل الله عز وجل ذلك بمنه وكرمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. شهادة لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله، لا يخفى على أمثالكم حفظكم الله، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يفوز ولا ينجو من عذاب النار يوم القيامة إلا من قال لا إله إلا الله، ومن حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن لا إله إلا الله هي التوحيد، كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد. نعم. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. يعني من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتعرف عليه صلى الله عليه وسلم بما يوجب في قلبك الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم إن من زيادة الإيمان الدخول في تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك معرفة نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وبعض المسائل المتعلقة بذلك. والحقيقة لا يستغني المسلم عن معرفة شيء من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوتك وإمامك. وإن من البلايا والرزايا أن ينشأ الشاب المسلم بين أبوين مسلمين في بيت مسلم، وما قرئ عليه يوما من الأيام كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاب المسلم قد طرق سمعه مئات الأسماء من كفار ومسلمين، وهذا في الحقيقة يعني تقصير وتفريط من الأبوين، لأن عقل وقلب الطفل المسلم كالوعاء، إن ملأته بالخير امتلأ، وإن ملأته بغير ذلك امتلأ، وإن تركته فارغا ملأه غيرك. فشباب المسلمين اليوم قد نصبت لهم الشباك لتملأ قلوبهم وعقولهم بما لا ينفع أو بما يضر، بما نفعه قليل جدا وضرره أكثر من نفعه. ولذلك على الأب المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمانة، وأن يملأ يعني عقل أبنائه وقلوبهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ليجدوا فيهم القدوة، لأن الشاب لا بد أن يتخذ قدوة. فإن جعلت النبي صلى الله عليه وسلم قدوته فاز في الدنيا والآخرة، وإلا فغيرك سيجعل له قدوة من اللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات وغيرهم من أهل البدع والضلالات، سواء كان ظاهرهم الصلاح أو ظاهرهم غير ذلك. فالله الله أيها الآباء الكرام بالأبناء. نعم. أبو القاسم كنيته صلى الله عليه وسلم التي كان بها يعرف وبها يكنى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكنية نسبة إلى ابنه القاسم الذي ولد له من أمنا خديجة رضي الله عنها، واختلف المؤرخون في مدة بقائه على أقوال. فالقاسم أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، وبه كان يكنى. وقد اختلف العلماء في جواز التكني بأبي القاسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، بعد اتفاقهم على منع التكني بهذه الكنية في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول إن هذا كان خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول النهي عن الجمع بين الاثنين، بين اسم محمد وبين اسم القاسم، والتكني بأبي القاسم. فمن كان اسمه محمد لا يجوز له أن يتكنى بأبي القاسم. ومنهم من يرى أن هذا كان خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للصحابة أن يتكنى أحدهم بأبي القاسم، لأن هذا كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كناه صلى الله عليه وسلم بغير هذه الكنية فقد أساء الأدب. فإن العلماء أنكروا على من كنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الزهراء أو بأبي فاطمة، أنكروا عليه وقالوا هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشهور من كنيته صلى الله عليه وسلم أنه أبا القاسم، وما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يكنى بغيرها. فقد روي في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام دعاه بأبي إبراهيم، وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغير كنيته التي اشتهر بها. ولذلك الأولى على المسلم أن يتوقف عن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الكنية، فلا يكنى إلا بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم انصبت الأذهان إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. الأولى حفظك الله، ابن الأولى مرفوعة لأنها صفة لمحمد، وما عداها مجرورة لأنها صفة للمضاف إليه. هكذا في كل الأسماء، الابن الأولى تكون مرفوعة لأنها صفة للاسم الأول محمد بن عبد الله، ثم ابن التي بعد عبد الله والتي تليها كلها مجرورة على أنها صفة لعبد المضاف إليه. نعم. قال ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد معد محركة الميم والعين ابن عدنان ابن أدد. نعم نكتفي حفظكم الله بهذا. هذا هو الذي ثبت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره نسبته صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وما عدا هذا فقد وقع فيه اختلاف كثير بين النسابين. نسبه صلى الله عليه وسلم إلى معد بن عدنان ثابت كما في البخاري وغيره، وعدنان هذا لا يختلف النسابون أنه من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. وما بين حفظكم الله يعني هذا عدنان إلى إسماعيل فيه خلاف بين النسابون، وما بين إبراهيم إلى آدم كذلك فيه خلاف بين النسابون، لأنه مترجم من العبرية والمترجمون اختلفوا في ترجمة هذه الأسماء، فمنهم من يقول أدد ومنهم من يقول أد، وهكذا في بقية حفظكم الله هذه الأسماء. ودليل اتصال نسب النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به والتقى بالأنبياء كانوا يقولون أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أهلا بالابن الصالح والنبي ماذا الصالح. ولما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم من جاريته ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها قال ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي أبوه من هو إبراهيم. هنا قوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شيبة الحمد. وليس في هذا معاشر الأحبة دليل على جواز التعبيد لغير الله عز وجل، فإن التعبيد لغير الله عز وجل محرم، وقول الرجل عبدي محرم وقوله أمتي محرم، وإنما يقول فتاي وفتاتي. وعبد المطلب هذا له قصة، اسمه شيبة الحمد، مات أبوه هاشم وكان أخواله بني النجار من الأنصار من المدينة، أصل الأنصار في المدينة، فذهب عمه المطلب، ذهب عمه المطلب ابن عبد مناف إلى المدينة ليحضره من إخوانه في المدينة. فلما وصل مكة وكان يردفه فرآه الناس قد تغير لونه من الشمس وعليه ثياب رثة، فقالوا هذا عبد المطلب هذا عبد المطلب. فليس المراد هنا عبودية التسمية، وإنما المراد بها عبودية ملك اليمين، ظنوه عبدا للمطلب. المطلب هذا عمه نسب إليه عبودية ماذا رق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حاشا عبد المطلب، لأنه ليس عبودية أسماء وإنما عبودية رق. وإنما اسمها عبد المطلب هذا شيبة الحمد، يقال لأنه لما ولد كانت في رأسه خصرة بيضة، خصرة ماذا بيضة، ولذلك سمي عبد المطلب. وهكذا حفظكم الله في بقية نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها ما هي أسماء ومنها ما هي صفات ولهم أسماء. شاهدنا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إلى معد بن عدنان، وهذا يعني يدلنا على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ابتعثه في أشرف قبائل العرب. وكانت قريش التي هي فهر بن مالك أو النضر بن كنانة أشرف قبائل العرب، دل هذا على هذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، اختار وشرف وفضل قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، اصطفى الله عز وجل وشرف بني هاشم من قبائل قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم من قبيلة أفضل بني إسماعيل، ومن قبيلة أفضل كنانة، ومن فخذ أفضل قريش، صلى الله عليه وسلم بني هاشم هم أفضل قريش، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. وقد تكلم العلماء في سبب كون الله عز وجل اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل قبائل العرب، وذكروا لهذا حكما، منها أن العادات القبلية والتفاخر في الأحساب والأنساب كان على أشده قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة وضيعة لصار هذا حجة عند كثير من قبائل العرب لرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان رضي الله عنه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ما وجد أبا سفيان يعني مخرجا لا يمين ولا يسار يطعن فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فهذا دليل على أن الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بهذا النسب ليعين الناس على قبول دعوته صلى الله عليه وسلم، فهو ذو نسب وذو جاه وذو مكانة، فلا يمكن من كانت هذه صفته أن يدعي النبوة ليبحث عن جاه ومكانة وشرف، هو ذو شرف وهو ذو مكانة وهو ذو جاه وهو ذو نسب، فنسبه كفيل برفعته، فادعاؤه للنبوة إذن ادعاء حق صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكروا من الحكم أن الله عز وجل أراد أن يرفع ذكر العرب، كما قال ربنا عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، فإن النبوة قد انقطعت عن العرب مدة طويلة، ارتفع فيها بنو إسرائيل وارتفع غيرهم زمنا طويلا حتى تكبروا وقالوا لن تخرج النبوة عن بني إسرائيل، فأرغم الله أنوفهم وجعلها في بني في العرب، إرغاما لمن؟ لأنوفهم، ورفعة لمن؟ رفعة للعرب. فنشكر الله عز وجل على أن جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني من العرب وفي جزيرة العرب، وجعل لغته اللغة العربية لغة القرآن، وجعل كل من تكلم بهذه اللغة جعله عربيا، كل من تكلم بهذه اللغة فهو عربي ينسب إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه. محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة المشهورة التي انتقى بعضها ابن هشام رحمه الله في سيرته المشهورة سيرة ابن هشام، وإلا الأصل أن السيرة لابن إسحاق بن يسار المدني، لمحمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله رحمة واسعة. والذي يقصد في قوله في إحدى الروايات عنه ما بعد معد بن عدنان، وإلا ما قبل معد بن عدنان هذا ثابت في البخاري وغيره، لكن الكلام من بعد معد بن عدنان إلى إسماعيل، ومن بعد إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام، هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. نعم. من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. وقريش بن فهر بن مالك وقيل النضر بن كنانة. وقريش يعني هو فهر بن مالك، هو فهر بن مالك، ويعني الناس الذين توالدوا عنه. قريش هو فهر بن مالك ومن توالد عنه. وقيل بل جده النضر بن كنانة سمي قريشا لعلل. لماذا سميت قريش قريش؟ قيل لاجتماعهم في مكة بعد تفرقهم، وهذا الاجتماع حصل على يد فهر بن مالك او على يد النضر بن كنانة. وقيل لانهم لم يكونوا باهل زرع ولا ضرع، بل كانوا اهل تجارة، كما امتن الله عز وجل بذلك عليهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. كانوا أهل تجارة، لم يكونوا بأهل يعني زرع ولا ضرع. هذه من العلل التي ذكرها العلماء في سبب تسمية قريش قريشا. نعم. أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرشية شريفة، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. فزهرة هذا هو أخو قصي ابن كلاب، زهرة ابن كلاب هو أخو قصي ابن كلاب، وزهرة ابن كلاب يرجع إليه نسب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خالي، لأن نسبه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة. وقبل هذا يلتقي نسبه مع أم النبي صلى الله عليه وسلم في زهرة ابن كلاب. فزهرة ابن كلاب هو أخو قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تلتقي معه أمه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. أما مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمع المؤرخون على أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، ومكة هذه هي المعروفة حاضرة المسجد الحرام، وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة حضرية، بمعنى أنها مستوطنة، بمعنى أنهم أهل مدر، يعني قد بنوا بيوتا لهم حول الكعبة، ليسوا قبائل رحل. يعني لا يمكن لا تقول أن كل ما ذكرت القبيلة بمعنى أنها راحلة أتباع المطر، لا، هذه قبيلة حضرية، هذه قبيلة حضرية أهل مدر. أما أهل الوذر فهم أهل بيوت الشعر الذين يعني يتبعون يعني المطر في رعيهم لأغنامهم، ففي الشتاء في يعني جنوب الجزيرة، وفي الصيف في شمال الجزيرة أو في شرقها وغربها، لهم يعني أماكن يسيرون فيها يتتبعون فيها المطر والرعي لأغنامهم. أما قريش فهي قبيلة متحضرة، الناس يؤمونها، وكتب الله عز وجل تعظيمها في قلوب سائر العرب، وكتب الله تعظيم مكة في قلب سائر العرب، فهم يعظمونها ويحبونها ويؤمونها ويحجونها. وإذا رأى الرجل منهم قاتل أبيه في الحرم لا يثيره، والله عز وجل امتن على قبائل العرب وعلى قريش بهذا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، التي هي ماذا؟ مكة. في هذا الحرم الآمن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكان ولادته صلى الله عليه وسلم. أما يوم ولادته فنقطع أنه كان يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وأنزل علي فيه. إذن عندنا شيئان مقطوع بهما، أما المكان فمكة، وأما اليوم من أيام الأسبوع فهو في يوم الاثنين. بقي عندنا أمران اختلف العلماء فيهم خلافا، في أي أيام الشهر ولد؟ فقيل في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثامن من ربيع الأول، وقيل في اليوم العاشر من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل بل كان في رمضان في الثامن من رمضان ولم يكن في ربيع الأول، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. والذي يرجح الشيخ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول، وبهذا نجزم بخطأ كثير من المسلمين اليوم الذين يجزمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ويقيمون بذلك احتفالا ينقل في التلفاز والإذاعات ويحضره العام والخاص، وترتكب في ذلك الاحتفال من أنواع البدع والمعاصي من اختلاط الرجال بالنساء والغنى والشرك بالله عز وجل وأنواع، نسأل الله العافية، الفسق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهو احتفال باطل يعني شرعا لعدم ورود الدليل عليه، وباطل عقلا. يا سبحان الله، نحن نحتفل بولادة نبي ولا بولادة مطرب من المطربين؟ والله أن الإنسان يتعجب، يعني إذا احتفلنا بولادة مطرب إيش نسوي؟ لا شك أننا سنذكر ألحانه وأغانيه ومزاميره ونغني أغنياته، ويختلط رجالنا بنسائنا لأنه مطرب. يأتي الناس اليوم يحتفلون بولادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الغنى وحرم الاختلاط وحرم كثيرا من الأمور المحرمة كشرب الخمر والمخدرات وغيرها، فيغنون بالمعازف والملاهي ويختلط الرجال بالنساء ويختلط الرجال بالمردان، هذا شيء لا يخلى يخفى، وتباع الخمور ويفعل من أنواع المعاصي التي حرمها هذا النبي الذي تزعمون الاحتفال بمولده. هذا من فساد العقل، حتى أن بعض المشايخ يعني قال نفس هذه الكلمة، قال يعني عن الذين يحتفلون بمثل هذه الموالد، يعني قال أنتم تحتفلون بمولد شكوكو ولا بمولد النبي؟ شكوكو مغني مشهور في مصر، لما رأى يعني الفساد والفسق وشرب الخمر والاختلاط والزنا وغيرها يفعل في هذا المولد، قال ايش هذا الاحتفالات؟ فهذه الاحتفالات التي يفعلها كثير من المسلمين أصلحنا الله وإياهم باطلة شرعا، لأن من هو أعلم منا ما فعلها؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا 120 ألف صحابي، يعني العلماء الذين حذروا على الصحابة قرابة 120 ألف، ولا فعلها الأئمة الأربعة ولا تلاميذ الأئمة الأربعة، ولا كانت في العصر الأول ولا الثاني ولا الثالث. أهم أعلم ولا نحن أعلم؟ هم أحب رسول الله ولا نحن أحب رسول الله؟ ثم إيش هذا الاحتفال الذي تفعله؟ إيش هو؟ إيش طبيعته؟ كانت تغني وترقص؟ إيش استفاد الإسلام؟ اليوم ملايين الناس يغنون ويرقصون، استفاد الإسلام شيء؟ الإسلام حفظك الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا كنت تريد أن تنفع المسلمين علم الناس سيرة، علم الناس سنة، علم الناس عقيدة، علم الناس صلاة، علم الناس زكاة، علم الناس صيامه وحجة، علم الناس أخلاقة، بهذا ينتفع المسلمين. ولا إذا قمت طبلت ورقصت إيش صار؟ قمت أنت ما شاء الله جاءت الطريقة الفلانية واحتفلت بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وطبلت ورقصت ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله، وجاءت الطريقة العلانية واحتفلت بولادة النبي وطبلت ورقصت ما شاء الله أحسنتم، بس ولا طبلهم أحلى من طبلكم، كان طبالكم شوي عليهم يعني ها كان طبالكم. إيش استفاد الإسلام؟ لكن لو جلسنا في بيت من بيوت الله نقرأ آية من كتاب الله أو حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحيي سنته وينشر أخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، تستفيد الأمة ولا ما تستفيد الأمة؟ تستفيد الأمة حفظكم الله. فهذه الموالد يعني باطلة شرعا كما هي باطلة ماذا؟ كما هي باطلة عقلا. ومن رأى ما يفعل الناس يعني في هذه الموالد جزم أنها ليست من السنة. إذن اختلف العلماء في يعني يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر. أما سنة ولادته فيعني أشهر الأقوال فيها أنها في عام الفيل، وعام الفيل مشهور أرخه الله عز وجل لنا في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وذلك أن الله عز وجل يعني جعل انتكاس أبرهة ومن معه وحماية مكة دليلا وإرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ مكة التي سيبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من تدنيس أبرهة الحبش وهدمه للكعبة فهذا عام الفيل هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة أبرهة ومن معه، قيل بثمانين يوما وقيل بأقل وقيل بأكثر. هذا هو المشهور. وبعض العلماء يقول لا، بل بعد مولد الفيل بأربعين عاما. وكأن هؤلاء قد اختلط عليهم أمران: الأمر الأول مولده، والأمر الثاني بعثته. نعم، هو صلى الله عليه وسلم بعث بعد الفيل بأربعين عاما، أما مولده صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه في عام الفيل. هذا هو المشهور حفظكم الله من بين المؤرخين. هذا حفظكم الله ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدار التي في مكة يزعم الزاعمون أنها هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب واضح، فليست هي الدار التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك المكان قد مر بأطوار كثيرة وتعرضت مكة لسيول مرات وتملك الناس الدور تلك أناس بعد أناس بعد أناس، غيروا معالمها وغيروا أبنيتها. أما كونه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة فهذا لا شك فيه. أما تعبد الله عند تلك الدار أو زيارتها أو التمسح بها فهذا كله من البدع. من كان أعلم منا وأحب منا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا؟ ما ثبت أن النبي زار تلك الدار مرة أخرى أو أن الصحابة زاروها أو تعبدوا الله عندها. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. نعم. قال بعضهم: مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. هذه حفظكم الله ورعاكم خمسة أقوال من أقوال المؤرخين في مكان وزمان وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. وعبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وهو الذبيح الذي نذره عبد المطلب إذا وافى له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم، فافتداه الله عز وجل بمئة ناقة، وأصبحت سنة أن دية الرجل مئة ناقة. والذبيح الآخر هو إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام. وهذا هو أصح الأقوال في كون أي الذبيحين أو إسحاق أم إسماعيل، أصح الأقوال أنه هو إسماعيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدى أبويه مرتين، قال وفديناه بذبح عظيم، يعني إسماعيل، لأن لا بد لهما أن يعيشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلبهما ولا بد أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والذبيح الثاني هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله، قيل يعني إنه أشهر الأقوال في مكان وفاته أنه مات بالمدينة، أنه مات بالمدينة عند أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار، عند أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار. ويعني وأصح الأقوال أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وقد ذكر العلماء أن هذا هو أول ابتلاء ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمات أبوه وهو حمل في بطن ماذا؟ في بطن أمه، فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما. وفي ذلك يمتن الله عز وجل عليه بقوله ألم يجدك يتيما فآوى. إذا أصح الأقوال أنه أن أباه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهذا أول ابتلاء ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. هذا حجركم الله أشهر الأقوال وأصحها إن شاء الله. نعم. قال وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب. أمه آمنة بنت وهب ماتت مرجعها من المدينة، لأنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم تزور به أخواله من بني عدي بن النجار، فلما صارت بالأبوى مرضت وماتت. هذا أصح كلام المؤرخين. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه، فزار قبر أمه وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وعمره 4 سنين صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه. وقيل بل كان عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. فتخيل طفلا يتيما لا أب له ولا أم، ومع هذا أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن اليتيم إذا استعان بالله عز وجل واستنصر الله عز وجل أعانه الله عز وجل ونصره، وأن اليتم حالة طارئة لا تغير يعني علم الرجل ولا تغير مسلك الرجل، بل ربما كان اليتم له معينا، لأن كثيرا من الأبناء ينشأ مدللا بين أبوين طيبين رقيقين رحيمين يربيان له كل ما سأل. أما من نشأ يتيما فإنه ينشأ متوكلا على الله عز وجل، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، نشأ متوكلا على الله عز وجل. ولذلك صح أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سميته المتوكل. وقد ذكر بعض يعني العلماء المعاصرين من العلل التي جعل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيها يتيم الأبوين، قال حتى ينشأ على قول يا الله يا الله، لأن من كان له أب يقول يا أبي يا أبي، ومن كانت له أم يقول يا أمي يا أمي، هذا صلى الله عليه وسلم لا أب له ولا أم، قال فنشأ على قول يا الله يا الله، ولذلك حبب له الخلاء. حبب له ماذا؟ الخلاء، فكان يتحنث وهو التعبد والتفكر الليالي الطوال يبحث عن الإله المعبود سبحانه وتعالى. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.